يقول يكثر في هذه الأيام الحرج الشديد من الأقارب والأصدقاء الصالحين بطلبي أن أكفله في شراء أقساط سيارة له. شراء أقساط؟ شلون شراء أقساط؟ أو شراء سيارة يضمن ثمنها؟ هو كذا كتب في شراء أقساط سيارة. كيف شراء أقساط؟ شراء سيارة بأقساط مقسطة، سيارة يشتريها بثمن مقسط. نعم، وش فيه؟ فهل لي أن أطلب من المشتري إعطائي ضمانا مخافة ألا يسدد قيمة السيارة وبذلك تطالبني الشركة بالسداد لأني كفيل له؟ أجل، وش فائدة الكفالة إذا شرطت عليه أنه يعطيك؟ ما صار للضمان فائدة. نعم.